الإصفر بعد نصف الليل، لكن من جلس حتى يسفر صلى الفجر بها، وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبل قبلة ويلبي ويدعو ويرفع يديه، هذا أفضل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، كان المشركون لا يصرفون المزدلفة حتى طلوع الشمس، فالرسول خالفهم انصرف إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر عليه الصلاة والسلام. من قال أن النزول بذي الطواء ليس قصدا إنما اضطرته الحاجة للنزول في هذا، وهو بظاهر الأصل في أفعاله السنية، هذا الأصل الأصل في أفعاله السنية يكون مستحب، ومرة واحدة حجة وداع معروف. بالنسبة للأغسال الأخرى، ما ورد أغسال أخرى في عند الإحرام؟ غسل عند الإحرام والغسل قد لا، ما في غسل لا محفوظ عند الإحرام ولا وإذا قدم مكة بس. أحسن الله إليك. أما عند الوقوف بعرفة أو عند رمي الجمار، قل بعض الفقهاء أن يغتسل ما حصل. أحسن الله إليك. في جمع إنسان أربع كلمة واحدة في أعمال الحج يوم يوم يوم الحج الأكبر، جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة، هل في ذلك بأس؟ كيف؟ مثل أن يقول مثلا رن حط، هذه كلمة مجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر، فراء الراء النحر يقول رن حط الراء النحر على طول مرتبة، والحاء رن والنون الحلق، والطاء الطواف، وأن حط هذه مرتبة. وش الحاجة للغسل؟ عشان يعني مرتبة عليه. ينبغي أن يأتي بالأمور واضحة. حتى يذكر لا يرن يوضح الناس، بس يوضح للناس ما شرع الله. يخلي الغاز والعقاب. نعم. أسأل الله، ثبت عن الرسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة؟ ما من غاني. المعروف لبيك مشروع التلبية ولبيك إلى الحق لبيك لبيك هذا المعارج لبيك هذا من كلام يروى عن أنس. كلام مروى شافعي. الله عليك استعادة. قال عجزة يا شيخ. نعم. قال عجزة والنساء الذي يذهبون من الصلاة. نعم. رفقاهم معه. يرمون. نعم. صلى الله عليك استعادة من النار. صلاة الفجر والمغرب ثابتة. فيها لين. أما أن الناس سبع مرات فيه لين. لكن إذا فعل الإنسان تحدي الخير اللهم أني أسألك الجنة، المعروف اللهم أجني من النار، اللهم أجني من النار سبع مرات. والله أنت هل ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة العشر؟ ما ثبت، يروى عنه في شأن فيه اضطراب، عشان تقول ما كان يصومها، يروى عن حفصة أنه كان يصومها، لكن في شأن عنده بعض الاضطراب بعض الاختلاف، ولكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري في الصحيح، هكذا روى أحمد بن زيد ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى عبدهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، تقول عائشة رضي الله ما أعلمه صامها، ويرجع عن حفصة أنه كان يصومها، لكن في سند في بعض الاضطراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعن رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالطواف وتقبيل الحجر الأسود، السنة للطائف أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده ويقول الله أكبر، تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله أكبر. فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما سلاه منه، كما ثبت عنه أنه كان يستلم الحجر محجن ويقبله محجن. فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر. فالأحوال ثلاث، إحداهن أن يستلمه ويقبله، وهذا هو الأكمل إذا تيسر. فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه بطرف العصا أو يده. الحال الثالث هذا يكون بعيد أو مزحوم فيشير ويكبر من دون حاجة إلى الاستلام والتقبيل. أما السجود فروي عن عباس السجود عليه، ولكن الحاجة الصحيحة ليس فيها سجود إنما فيها التقبيل، يعني عمر وغيره من الحاجة الصحيحة عن أبي الطفيل وغيرهم ليس فيها إلا الاستلام والتقبيل، وهذا هو والسنة. أما الحديث زيادة في السجود في محل نظر، فجاءت عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة، والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك، وأنه كان يقبل فقط من غير يضع جبهته على الحجر، بل يقبله بفمه ويكفي ويستلمه بيده. والحديث الثاني يدل على شرعية الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، وهكذا ابن عمر يستحب يرمل في ذات القدوم ويمشي أربعة في طواف القدوم خاصة، يرمل الشوط الأول والثاني والثالث ويمشي في الأربعة، والرمل المسارعة بين الخطى والخبب، يعني يكون يخب أسفل من المشي فوق المشي، ويضطبع أيضا كما تقدم يكون مضطبعا، يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، يخب ثلاثة أشواط ويمشي أربعة، وإذا انتهى من الطواف أسهل الاضطباع، عدى الرداء على كتفيه جميعا قبل أن يصل ركعتين. أما مشيهم بين الركعتين كان هذا في عمرة القضاء، لما قدموا في عام 7 من الهجرة في عمرة القضاء، والمشركون من جهة قعيق عام من جهة الحجر شمال الطائف شمال الكعبة، كانوا إذا وزنوا ما بين الركنين مشوا، لأنهم يختفون عن المشركين، وقال لهم صلى الله عليه وسلم أمرهم يرمون الأشواط ويمشون بين الركنين رفقا بهم، لأن المشركين لا يرونهم بعد ذلك، قد قالوا إن هؤلاء قد وهنتهم حمى يهرب، يقول المشركون عن المسلمين إنه يقدم عليهم قوم قد وهنتهم حمى يهرب، حمى المدينة، فأمرهم الذي يرملوا ليرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم، وإذا احتفوا بين الركنين ما يرونهم فيمشون بين الركنين، ثم نسخ ذلك وصار السنة الرمل في جميع الأطراف الثلاثة في حال الأمن وحال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله الأخير عليه الصلاة والسلام وبزوال العلة. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ، عند الطواف حول الكعبة نشاهد ناس معهم مكتيبات بدعية دعاء الشوط الأول أو الشوط الثاني كذا، هل ينصحهم أو يشتغل بالأذكار صلى الله عليك ويدعهم؟ يشتغل بالأذكار ويدعهم ويعلمهم بلا بأس، قال ما لها يعني أذكار خاصة، هذا الأمر واسع إن شاء الله، لأن هذا عامة يحتاجون ما يعلمهم ما يعرفون شيء، يحتاجون ما يعرفون الذكر، ولكن ما ذكر مخصص لكل شوط، إنما هذا يوجد بعض المناسك تسهيل على الناس، ولكن يعلم يقول ترى ما في شيء خاص بالشوط الأول والثاني، لسان يدعو ذكر الله في جميع الأشواط ما تيسر بس. الله أحسن عملك، لو ترك الرمل في بعض الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر هل يتدارك في الأربعة الأخرى؟ في السنة فات محله، لا سنة فات محله. الله أحسن، لو كان هناك زحمة ولا يستطيع أن يرمل، لا يرمل، هل لو ذهب إذا لا يرمون وإن تأخر عن المطاف حتى يرمون أفضل إن تيسر له. أسأل الله إليك، من الناس من يتقدم من يأتي إلى الحج ولا يأتي إلى الحرم مباشرة يذهب إلى منى في اليوم الثامن، ولا يطوف طواف القدوم ويقرنه مع طواف الإفاضة؟ لا ما ينبغي. كيف يفعل؟ يعني يأتي مثلا من قرن المنازل إلى منى مباشرة ولا يطوف طواف القدوم ويقرن طواف القدوم مع طواف الإفاضة. يعني يقدم من بلاده ينصب منى. نعم. ولا يترك طواف القدوم. لا لأنه خلاف السنة. خلاف السنة ولا صحيح؟ لكن خلاف السنة. السنة أن ينصب مكة ويطوف طواف قدوم ويرمل ويسعى يقدم السعي أيضا ثم إذا نزل من منى يوم العيد يبقى عليه طواف الإفاضة بس. طيب هل إذا كان محرم بالحج مفردا أو بالقران أو بالقران بغي على أحد. طيب هل يعني الحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟ له يجوز ذلك مثل ما فعل الرهب المدرس نصاب الزاي نصاب عرفات ولا رأسا. مع رأي شيخ صلى الله عليك فالأفضل أنه يبقى مع المرأة ويترك السنة. نعم. يرمل ولا يرمل؟ نعم. من مع النساء مثلا؟ فالأفضل أنه يبقى مع النساء ولا إذا كان يرمل؟ إذا كان في حاجة يعني يطوف ويخشى عليها فلا بأس لا يرمل. وأما إذا كان من هناك ضرورة يتم شيئا تطوف وحده ويطوف وحده ويرمل. لكن ما عليها خطر ولا عليها ما هناك حاجة. الإبقاء عليهم يعني برفقا بالصحابة؟ برفقا بالصحابة. نعم. عفى الله عنك الانطباع عفى الله عنك هل هو لإظهار قوة أول أصل سببه الرمل لإظهار القوة هذا الأصل ثم بقي سنة دائما والاطباع عفى الله عنك والاطباع لإخراج الكتف يعني ليروا الصحابة يعني قوة لا هذا ما جمع ما أخبر التعليل ما أعلم في التعليل هذا لا لينشط على الرمل لأنه إذا كان يجر على كتفه قد يطع قد يسقط أو كذا. وليس قال أن السجود على الحجر الأسود بدعة؟ لا محل نظر لكن الأفضل ما أخذ الأحد الصحيح لأن ابن عباس ما يعني يبعد أن يكون هذا من جهة رأيه. قد يكون فعلها لبعض الأحيان أو شيء الله سبحانه وتعالى هل يشرع قد يكون فعلها لبعض الأحيان لكن اعتماد الأحد الصحيحة أو لا. هل يشرع الله حسن عملك طلب الاستصحاء هذه الأيام؟ طلب الاستصحاء ما يعني الحاجة ما يضر إن الصحابة طلبوا لأن المياه كثرت عليه كثر المطر الله حسن عمل في بعض النواحي نحو الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال الله ما له شيء لم خفي مطر خفي ما في أي مشقة سقط لا أدري عندها مشقة لا والله ما حوالينا ولا علينا يعني أتلي فيها مشقة الرمل عفى الله عنك يكون بشدة رأينا بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني قوة أو هو مقاربة الخطب لا رمل خبب مثل ما قال خبة ثلاثة مثل الركض الخفيف يعني. صلى الله عليك بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة الجاية مثلا يقول أنا بحج مرة ثانية حجي هذا شاك فيه مثلا أنه ما هو بزين أو كذا فهل تكون فريضة لا ثانية أو تكون نابلة صلى الله عليك؟ لا شك ما غيره أو شك ما غيره صلى الله عليك لا من قد يكون من وساوس بعضهم وسوسة العمدة هذا ما مرة وهذا نافلة نساء في سعوده للصفا والمروة نعم من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف ويدعو وهو معه نساء؟ يوجد معنى من كان إذا استطاع وإن كان بمشقة يكفي صعوده ونزوله لكن إذا استطاع ولو قليلا يترك السنة هو يعلم هو النساء إذا استطاع لا تيسر القول الصحيح الشيخ في مكان قادر يحج كل سنة قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عنده مال وكذا هل أفضل أنه يحج كل سنة ولا مثلا يصرف هذا المال لإعانة من لا يستطيع الحج محتمل ترغيب الحج لها أو ترغيب الحج حد فضل عظيم يا شيخ لكن بعض الأخوة يقول لو صرفت في أعطيته أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك محل نظر هم محل نظر أحسن عملك يقول لك أحسن الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة العربات اللي تكون في الصفا بعضهم إذا انتهى من العربة لف أو حتى رجع ولا يلقى الصفا هل يجزئه ذلك؟ خاصة أن مكان العربة لم يصل إلى الصفا. شلون؟ بعض الموجود في الصفا العربات هذه لها مكان خاص فإذا انتهى المكان رجع ولم يرقى إلى الصفا.

ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. هذا ثابت عليه الصلاة من وجوه أنه قبل الحجر والسلامة بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه السلامة بمحجن كما في حديث الطفيل وقبل المحجن مثلها اليد إذا السلامة باليد. وثبت في حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأشار ويشير إلى الحجر كلما قال كلما حاذاه أشار عليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. في حديث علي على أن النبي طاف مطبع ورد الأخضر هذه يدل على أن السنة الاطباع في طواف القدوم. والاطباع معناه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وأطرافه على عاتق الأيسر هذا الاطباع. فإذا فرغ من طواف القدوم سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين لأن الرسول أمر بأن يكون الرداء على الكتفين ليصلي أحد من ثوبه على عاتقيه من شيء من الأفضل ليس على عاتقيه من شيء فيكون وقت الصلاة على العاتقين. في حديث أنس رضي الله عنه يقول كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من يكبر فلا ينكر عليه. في حديث يعلى أيضا فائدة أخرى وهي جواز لبس الأخضر للرجل كما يلبس الأحمر والأسود يجب يلبس الأخضر والأصفر لكن الأبيض أفضل البيض أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم يلبسهم من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر لا بأس بذلك لحديث يعلى ولحديث الكثيرة في لبسه الحلة الحمراء كون دخل مكة في عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام كل هذا يدعى جواز هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جراس العقبة ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا كان يهل منهم مهل فلا يكبر ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه دل على أن يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم يجوز له أن يستعمل التكبير. وهذا قال أنس عند توجهه من منى إلى عرفات لما توجه منى قال كان منا يهل مهل يعني يلبي فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه فمن كبر أو لباه فكله طيب. لكن التلبية أفضل لأن شعر الإحرام فيها أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن الركنين الآخرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة فقال له ابن عباس أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال صدقت. فترك استلام الركنين واستلام الحجر الأسود واليماني فقط تأسم النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح. عندك في حديث آخر في حديث أبي الطفيل يعني يطوف البيت ويستلم الركن بمحدث تكلمنا تكلمنا عليه غيره أنت نسأل وفق الله الله يحسن عملك. ما ورد النهي عن الأحمر الله يحسن عملك وجد وزن وزن فرض الحاجة أحمر القاتل الزائد الحمر يعني ترك أحمر من باب الكراهة ولا لبس الأحمر ثبت فيها حاجة كثيرة لكن مع أصفر أو مزعفر لا ما ينبغي للرجال حديث أصفر يكون أحمر الله يسلمك أو أصفر مع أصفر البالغ الأصفر يعني أو أو بالزعفران هذا أنكره النبي صلى الله عليه عبد الله بن عمرو. نعم صلى الله عليك الشيخ. يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمين هو ابن عباس أم ابن عمر؟ ابن عمر. يقول في الشرح هو ابن عباس يا شيخ. ابن عباس ومن كلهم قالوا كلاهما قاله. كلاهما. أنس يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه. نعم ينكر عليه. فلا ينكر عليه. ينكر من الصحابي الباقين يعني. عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر. لا فلا ينكر عليه. مليا. الصلاة مطابعا عفى الله عنك تجلس مطابعا عفى الله عنك تصح لأن أحد العاتقين مسه لكن يسر العاتقين أو لا غير الاطباع حطها العاتقين هذا هو المشروع هذا هو الأفضل. وإن صلى صحت وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله عنك هذا فيه نظر ينبغي أن يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد من ثوب واحد ليس على عاتقين من شيء في الأفضل ليس على عاتقيه من شيء متفق على صحته ينبغي أن يسر العاتقين وحدهما على الأقل إذا قدر أما إذا كان ما عنده شيء اتقوا الله ما استطعت يؤمر بالإعادة عفى الله عنك. نعم ينبغي أن يعيد. أحسن الله إليك الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم كراهة التنزيه. نعم. بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليه كالسلام، هذا يروى عن عباس عن النبي أنه سجد عليه، لكن في صحة نظر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والإسلام اليد، هذا هو الأحوط وهذا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. والله استدبار الكعبة هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك؟ نعم استدبار الكعبة. لا النبي استدبر، جالس واستدبرها عليه الصلاة والسلام وكلم الناس على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحسن عملك. الله يحسن عملك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب الله يحسن عملك ينبغي له ينسخ، إذا لبس إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم الوضوء كامل. يعتبر ما أدخلهما طاهرة. إي نعم يخلع ثم يلبس. أحسن الله يكون. بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم. هذه الحالة الوحيدة هي. نعم. وإذا كان فرائك بيصلي بها الفرض هذا فقط. أبو يخلعه ويلبسه بس ما إحنا شو ما نأكله يخرج من الخلاف. أبو يخرج من الخلاف. الله. استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز إيش؟ استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا. الطاهر الطاهر قد يكون لأسباب الزحمة نحوه ويمكن له ولا الأفضل يباشر. أحسن الله. الأفضل لكن إذا كان أحب أن ما يزاحم أو ما نعجل. أحسن الله إليك. التعلق بستر الكعبة ما لها صلاة، لا ما ينبغي. عدم الرمل بين الركنين، عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا؟ نعم. عدم الرمل بين الركنين نعم نسخ هذا؟ كان هذا في عراس القضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين من جهة قائق عن جهة الشمال يختفون عنهم إذا كان بين الركنين، ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع. الحديث كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم، حديث ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم، هذا في ضعيف لكن ثبت من بعض الصحابة ابن عمرو عباس، والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة. نعم. أحسن الله إليك. إذا انقطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم، ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجد فيها ضعيفة. لكن صح موقوف على ابن عباس يا شيخ؟ عن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة. أحسن الله إليك. إذا انتخذ وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين اسمه الوضوء فاصل، هل يعيد من أول أو يكمل؟ يعيد من أول، يعود الوضوء يعيد من أول مثل الصلاة، مثل الصلاة يستلمها من أولها. أحسن الله إليك. كالصلاة. أحسن الله إليك يا شيخ. المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطهارة. نعم. أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشترط لها الطهارة، لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون للضوء؟ لا ما يخالف تسعى ولا بأس، تسعى ويتم تتم عمرتها وحجها، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة والمسعى لا يشترط أن لا يطوف فيه إلا طاهر. المسعى مشروع للنساء والرجال السعي فيه وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض. داخل المسجد ولو دخله لا الحكم باقي في جواز سعي الحائض والنفاس. نعم. حصل الله عملك. بالنسبه للمرأة اذا نظرت ان تصوم شهرين وحاضت بينهما تاتي بداها ايام حتى تكمل 60 يوم تقضي ايام بداها متصله بين صومها حتى تكمل 60 يوم اذا كان كفاره يعني. على نذر يا شيخ يلزم التتابع يعني. اذا كان فيها في التتابع لابد يتصل تصوم ايام بدل ايام الحيض متصله تزيد يعني. الله يحسن الله يحسن لبس المرأة للثياب البيض جاهزة؟ إذا كان وجه ما في تشبه، إذا كان تفصيلها وخياطتها يعني ما في تشبه بالرجال. نعم. الحكمة من الطباعة فالله عنك. الله أعلم. الله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكان ثبتة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.

أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضل، وإن رمى قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل كما أدل الشرع توجه من مزدلفة فلا بأس بذلك، ولا سيما الظعن ومن معهم، وهكذا غيرهم، لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي ضحى. وأما حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس وحديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العراني ولم يسمع من عباس فهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الأقوياء، ويدفع من مزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا وأن يصلوا الفجر في مزدلفة، وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة كلهم في مكان يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك، المرأة الشابة تدخل في الضعفة؟ نعم، النساء كلهم كلهم ضعفة. أسأل الله سلامك، من قال الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل جائز ولكن ليس خاص بالضعفة؟ لا لا، هم خاص بالضعفة، الضعفة هم لهم الرخصة، هم اللي غير ينبغي السنة أن يبقى كما بقي قال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يبقى حتى يرمي بعد طلوع الشمس. صلى الله عليك، يعني الجمرة من الخلف الجمرة الكبرى. الحمد لله، جزاك الله خيرا وبارك. إذا طاح في الحوض لا بأس، ولو من الخلف، إذا وقع الحصى في الحوض من أي جهة؟ ما في حوض من الخلف؟ لا، الحوض موجود مو بخلف. جمرة صغرى إليك الوسطى، أي إذا رمها قرب منها حتى رمها في الحوض ولو أنها من قفا ولو من قفا، المهم أن يقع في الحوض. صلى الله إليك. نعم، حكم المبيت الراجل. نعم، حكم المبيت الله يحسن عملك في المزدلفة هو من واجبات الحج غالب الليل، يعني يلزم معظم الليل. نعم، يلزم دم إذا ترك، صلى الله إليك، إذا ترك المبيت يلزم دم. نعم، وقت الانصراف من ترك المبيت إلا المعذور الذي مثل أحسن الله ما تيسر له المجيء، مثل تعطل الطريق من مزدلفة من عرفات ولم يسر من غير تفريط، هذا لا حرج عليه. أحسن الله إليك، وقت الانصراف القيد هل هو بمنتصف الليل أو بآخر الليل؟ لا، إذا مضى نصف الليل كفى، إذا مضى نصف الليل معنى مضى المعظم، ما يخرج منها إلا بعد مضي وقت. فعل أسماء أبي بكر غياب القمر هذا أفضل إذا تيسر، لكن الحادث الصحيح ما فيها اشتراط غياب القمر، رخص لهم بالليل بس. نعم، صلى الله عليك، سنة الوتر هل تؤدى في ليلة مزدلفة؟ نعم، في جميع الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نام لأجل تعب التي أصابها عليه الصلاة والسلام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا التهجد بالليل والقرآن دل على ذلك. ما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قد يكون أسباب لأسباب التعب، هو تقول عشر رضي الله عنه النبي إذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر من ذوات الأسباب، وهل تصلى وقت النهي، وهل يوافق السنة من صلاها في المنزل أم يلزم في المسجد فقط؟ السنة يصلىها في المسجد إذا قدم، يقصد المساجد، المسجد واحد من المساجد، يصلي ركعتين، والأقرب أنه إذا صادف أنها العصر أنها ذوات الأسباب، لكن كنا بك أن يقدم ضحى إذا تيسر له ضحى، أو في الليل يكون أحسن، أو في الظهر، وإذا لم يتيسر ذلك وصادف العصر فالظاهر من ذوات الأسباب. حديث عند الإمام أحمد قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهم قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. حديث صحيح، الله يسلم عنك. حدثنا هارون معروف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عمرو بن يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد شاكر رحمه الله ورواه الحاكم عن أبي العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي سمعه ابن وهب عنه يعني عن عمرو بن الحارث وهو غريب جدا. على كل حال السكر وعيد عظيم يقول السكر وعيد عظيم إن شاء الله العافية. وعمرو بن شعيب لا بأس به عن جامع نبيه جدا حسن من باب الحسن والوعيد في السكر كثير إن شاء الله. لكن ظاهر الله حسن عملك عدم كفر تارك الصلاة ومن ترك الصلاة أربع مرات مرة واحدة قال يقول شكرا الله يسلمك. هذا شكر من غير شعور. إيه؟ هذا غير شعور أبو ما يدخل ما تدخل مسألة. لا لا هذا من غير عقل إن شاء الله العافية. أحسن إليك شيخ بالنسبة للجمرة السورة محل نظر ما مع القرآن حال معروف أمر الهار معروف لكن معروف هار معروف ما تذكر حال تكلم عليه أحمد شاكر الحاكم عن تكلم على هارون لكن معنى صحيح جاء فيها هي أخرى يسير من طينة الخبال قال عيسى رات وهي النار ثابت من طريق نور صلى الله عليه وسلم. لكن الزيادة هذه أربع مرات. نعم صلى الله عليه وسلم. الله عنك عادته يصلي عفى الله عنك ست ركعات ويجعل الوتر في آخر الليل ولم يستطع القيام آخر الليل كيف يقضي فيه؟ يصلي ركعتين تسليمك واحدة يشفى ركعة والحمد لله في الضحى. نعم عفى الله عنك. من دفع من الزلمة إلى الحرم مباشرة ما في بأس يعني ثم خذ الرمي بعدين يعني يتركون الرمل بعدين شو إلى أهل النبي قال يا رسول الله رجل يا رسول الله أفضل قبل أن أرمي قال على حرم في الصحيح يطوفون الإبارة آخر الليل يا شيخ يطوف في الإبارة ثم يعود يرمي إيه نعم ما في بأس ترك الأفضل بس سؤال آخر يقول السائل رجل عليه قضاء صيام أيام من رمضان وعشرة أيام من الحج فأيهما يقدم؟ عليه قضاء صيام أيام من رمضان وأيام وعشرة أيام من الحج يقدم رمضان قبل الحج. جزاك الله. نعم قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قيام الليل الواجب على الرسول. قال بعض أهلهم في خلاف بين أهلهم لأن الله قال فتحجد أمر. نعم قالوا بهذا يدل على الوجوب بعضهم قال لا على السنية ممكن ما يلزم لأن الرسول لما سئل قال له الرجل يا رسول الله هل علي غير الصلاة الخمس قال لا إلا أن تتطوع والرسول داخل في الأوامر. صلح على الإسفنج يا شيخ السجود على الإسفنج فراش الإسفنج العريض هذا وش فيه السجود عليها يا شيخ يعتبر مستقر السجود ما في بأس. نعم ولو أنه شيخ يعني خفيفة ولا ما في بأس الأمر متشادي شيخ ولا الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما النحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بشؤون الحج والرمي والانصراف من مزدلفة، وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بد منها. حديث عروة بن المدرس الطائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني من مزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة منها، فقد تم حجه وقضى تمتعه. هذا يدل على أن من وقف بعرفة وشهد مزدلفة فقد تم حجه، يعني أدرك الحج، وقضى تفذه، يعني بإكمال بقية من الحج. وكان عروة أشعل قال: يا رسول الله، إني أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت من جابر إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا من مزدلفة. دل على أن المبيت المزدلفة من الواجبات، احتج به العلماء على أن المزدلفة من الواجبات، قد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من الواجبات مع القدرة، ولا مانع أن ينصرف منها في آخر الليل، كما أرخص للضعفاء أن ينصرفوا إذا غاب القمر وفي الآخر بليل، يعني ينصرفون قبل انصرام الليل. فإذا حصل الوقوف بعرفة مزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ، ولا سيما الطائفة فإنهم لهم رخصة يتقدموا. أما عرفة فلا بد منها، والأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعض. ولهذا في الحديث الآخر: الحج عرفة، حديث عبد الرحمن الديني: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة في ليل أو نهار فقد أدرك الحج. عرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النهر، هذا كل موقف بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من ليلة النهر، من أتى عرفة فيها في النهار أو في الليل أدرك الحج. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، يقول حديث عروة: وقد وهب عرفة قبل ليلا أو نهارا، وأطلق ما قال بعد الزوال. ولكن أكثره يرون أنه بعد الزوال، وهذه عروة المدرس وسره وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، لأنه بعدما زالت الشمس صلى ثم وقف، فدل على أن الوقوف يكون بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم والناس. وفي حديث عمر دلالة على أن الانصراف المزدلفة يكون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، إذا أسفروا جدا قبل أن تطلع الشمس، هذا هو السنة، أن ينصرفوا إلى منى من مزدلفة. يعني من صلى بمزدلفة الفجر ولم يتعجل يبقى في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر. فإذا أسفر، يعني اتضح النور أسفر جدا قبل طلوع الشمس، توجه إلى منى، هذا هو السنة قبل طلوع الشمس. كان الجاهليون يتأخرون إلى طلوع الشمس ويقول: أشتق ثبيت كيمان وغير، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وفي حديث جابر أنه رمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر منا ضحى، هذا هو السنة، والأفضل أن يكون الرمي ضحى يوم النحر. وفي حديث مسعود أنه رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، جعل بيتها عن يساره ومنا عن يمينه، وجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات، كل واحدة وحدها: الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصى، هذا هو الأفضل. وإن رماها من بقية الجوانب أجزع، متى سقط الحصى في الحوض أكفى من أي جانب، لكن هنا من بطن الوادي يجعل بيتها يساره ومنا عن يمينه يستقبل الشمال، هذا أفضل. ومن كل جانب رمى الجمرات أجزع ذلك إذا سقط الحصى في الحوض. في حديث سامع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى أردف أسامة، وفضل ابن عباس أردف أسامة يرمي في انصرافه بمزدلفة إلى منى، هذا يدل على أن السنة التكبير في الصراف إلى منى كذلك ابن عباس ذلك. المقصود أنه في انصرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يكبر ما زال يلبي حتى رمى الجمرة، هذا هو الأفضل للحاج. عند الصراف من عرفات يلبي، وعند الصراف من مزدلفة يلبي حتى رمى الجمرة، فإذا رماها اشتغل بالتكبير، لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروع في رمى الجمرة يوم العيد، انتهت التلبية. وكان الحجاج يشتغلون بالتكبير، كأهل الأنصار والقرى يشتغلون بالتكبير. نوفق الله جميعا. أحسن الله إليك. آخر وقت الرمي الله يسلمك. غروب الشمس من يوم 13، إذا غابت الشمس اليوم 13 انتهى الرمي. أحسن الله إليك. هل الوقوف عند المشعر الحرام لأن تطلع الشمس واجب أو مستحب؟ عند المشعر في مزدلفة. مستحب. هنا يتأخر إلى قبل طلوع الشمس، هذا هو الكمال، ولو صرف أثناء أجزاء عند جمع من أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه. طيب. لكن يكون يبقى حتى يصلي الفجر ويقف بعد الفجر حتى يسفر، يكون هذا هو الأفضل. وبعض أهل العلم يراه واجبا على غير الضعفة، يعني على الأقوياء، إن هذا من واجبات الحج في حقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر. والأظهر ليس بواجب، إنه لو انصرفوا آخر الليل أجزع، لكن هذا هو السنة التعسم به صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الطابع على صلاة الفجر حتى أسفر ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس. أحسن الله إليك. طيب الحين المسجد المشعر الحرم هو المسجد أم أو موطن آخر؟ مزدلفة كلها مشعر، كلها تسمى مشعر الحرم، كلها ما هناك مكان مخصوص تسمى مشعر الحرم، ويسمى جبل مشعر الحرم اللي فيه. أحسن الله إليك. إذا رمى الشخص ولم تسقط الحصاد في الحوض ما يجزي؟ لا بد من سقوط الحصاد. طيب ماذا عليه أحسن الله إليك؟ دم عليه دم. إذا كان مضت الأيام ولا رمى عليه دم. وإذا كان في يعني وقت الحج يعيد. طيب أحسن الله إليك، متى تنقطع التلبية؟ هل عند أول حصاد يرميها؟ عند أول حصاد هذا يشتغل بالتكبير. نعم. أحسن الله إليك. كثير بعد طلوع الشمس أهم من أفاض بعد طلوع الشمس يحرم؟ أفاض من إيش؟ وافق المشركين فأفاض بعد أن طلعت الشمس، بس مكروه ولا معلش أقول مكروه يعني شابه هالشيك. لا ما هي ما هي ما هي مكروه محتمل على كل حال، إنه لا ينبغي له لأن تشبه بأعداء الله ما يجوز، الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، تشبه في أعداء الله لا يجوز. أما إذا كان غلبه أمر أو لم يتعمد شيء نرجو ذلك ولا حق. أحسن الله إليك الشيخ. اللي معهم نساء عند رمي الجمرات يسألون عن التوكيل، أحسن الله إليك، هل يقال لهم أتوا بالنساء بالليل؟ أحسن الله إليك، لا يجوز التوكيل عند العجز، مريضة وكبيرة السن أو لديها أطفال ما تستطيع تركهم توكل. أما العائل الذي يخشى من الزحام يرمي في الليل، الحمد لله يرمي في الليل في ساعة اللي شاء واللي يخاف من الزحام يرمي في الليل. الله عليك. إذا شك في عدد الرمي، هل رمى 5 أو 6؟ ماذا يفعل؟ يرجع اليقين، يجعلها 5، وإذا شك 6 أو 7 يجعلها 6 وكمل. ويستمل أيام التشريق إلا بالتكبير الحاج؟ نعم، مثل أهل المدن والقرى كبرهم. أحسن الله إليك. من عقد النية يوم عرفة في عرفة بالحج، نعم، كسواق مثلا وجاه أنه يحج وهو في وسط عرفة يوم عرفة، هل له الحج؟ وما حجه؟ لا لا، ما نوى الحج؟ ما نوى الحج، ثم يوم بعد الظهر نوى الحج، دخله أن يحج يلبى ونوى الحج، هل له حج؟ ما دام دخل عرفة لا حج، وهو جاء إمام سوى ما نوى حج ثم في عرفة نوى. نعم الحمد لله، يجزئه الحج لأن أدرك عرفة يكمل أعمال الحج. هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق؟ يجوز عند بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي، للرسول رمى مرتب، ينبغي المؤمن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء في وقته، هذا هو المشروع. أحسن عمل، لو أخر يكون عمله إن شاء الله يجزي، لكن خالف السنة أدائي العلماء إنه أداء. أحسن عليك. في الليل آخر وقت في الليل متى أحسن عليك؟ نعم. آخر يعني في الليل بالنسبة لرمي الجمرات، آخر وقت في الليل يعني متى يعني يكون؟ يعني هل يكون قبل الفجر بساعة أحسن الله إليك أو متى؟ يعني قبل الليل؟ إيه أحسن الله إليك اللي معه مثلا نساء أو مثلا قال يعني مثلا يكون في وقت ما يكون في زحمة. يعني بعضهم يتأخروا إلا منتصف الليل عفوا الله عنك يرمون. إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر كله رمي. لو طلع عليه الفجر أحسن إليك. لكن يرمي قبل طلوع الفجر بس. قبل طلع الفجر أحسن الله. إذا طلع عليه الفجر أحسن الله. لا يرمي إلا بعد الزوال. بعد الزوال يكون يعني يرمي اليوم اللي اليوم فاته عن اليوم اليوم هاي ثم يرمي اليوم الجديد بعده الله تأخيرا للحج وقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفات ووقف بها طول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى منى كحادثة عمر عندما جاءه الرجل فقال له هل الحج لو ذهبت الآن ورجعت إليك هنا سؤال من أتى إلى الحج متأخرا ووقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفة ووقف بها طول الليل ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة يعني ما وقف بمزدلفة بعد عرفة لا لا بدأ بمزدلفة في أول الليل وبعد ما وقف عرفة مر على مزدلفة ولا ما لا ما مر عليها مر على انطلق إلى منى على طول عليه لبيها يعني وقف فيها بعد عرفة مو قبلها الله لكن هنا ركن والوقوف بعرفة ما أتى به فليجيه لا يقول راح لعرفة راح لعرفة راح لعرفة اي نعم راح لعرفة راح في الليل فقال أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم وصلوا إيش فاتكم فأتموا فليوافقكم إيش فيقول إيش فيقول إن قوله صلى الله عليه وسلم آي. من يقول أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا ويقول أن معناه أن من أدرك أقل من ركعة يكتب له أجر إدراك الصلاة ويقول أن هذا في الصلوات الخمس وأما قوله صلى الله عليه وسلم تدرك الصلاة بركعة فهذا عام وهذا مخصوص يقال الأحاديث مثل بعضها بعضا الأحاديث مثل بعضها بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا معناه أنه ما يدركها إلا بركعة هذا ليس بعام يكون رواه مسلم الصحيح وأما حديث ما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا هذه يدعى المشروع أنه إذا جاء ولو بعد الركوع ادخل معه والحمد لله مشروع لهذا أما كون يدرك فضل الجماعة هذا في التفصيل إن كان معذور شرعا هو يدرك الجماعة ولو فات الصلاة المعذور حكم حاضر مثل إنسان توضأ ثم حدث أصاب حدث ورجع يتوضأ نعم أو إنسان مريض ولما أذن وحصل له عائق يعوقه عن المجيء ثم تنشط ومشى ولكن ما أدرك إلا التحيات أو ما أدرك شيء يعني أجر كامل لأن يعني معذور يكون الإدراك هذا الله يسلمك ليس بإدراك أجر الجماعة يكون إدراك الصلاة يعني إدراك الصلاة يعني معذور من شرعها أما اللي معذور من شرعها ما يدرك إلا بركعة وإن كان يفوت فضل كبير أيضا لكن الحديث ذاك ما يخصص هذا لا ما يخصص هذا يخصص حديث بركة هو اللي يخصص نعم يخص العام وما أدركتم وثم فاتكم فأتموا يخص بأن المراد ركعة ركعتين فأكثر أحسن الله إليكم الشيخ ما يحمل الصلاة وأنا في وأنا أتسمم هل أقطع الصلاة أسلم ولا نعم هو الواجب أسلم هو الواجب عليه لكن الله أحسن عملك يقول صلاة إلى أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لها تسليم يعني تسليم ولا لا نية تكفر لكن تدخل فيها الجمعة الله أحسن عمل تدخل فيها الجمعة قوله إذا أقيمت الصلاة هذه تدخل فيها الجمعة ولا خاص بالصلوات الخمس لكن عام حتى إذا أقيمته وتسلم في الجمعة يقطعها بعض الشيخ فرق إذا قال إذا بقي له بعض الصلاة لا ما شاء إذا كان ما بعد ركعة الركوع الثاني يقطع أما إذا كان بعد الركوع الثاني ما بعد شيء ما بجل السجود أو التحيات يكملها يعني ما تعوقه هذه انتهت الصلاة كيف نرد يا شيخ من أدرك من الصلاة ركعة على أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت نعم ما يحمل من أدرك من الصلاة ركعة على أنه أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت قبل خروج الوقت هذا مصرح في روايات أخرى قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس لا حاجة أخرى ما يحمل هذا على هذا يا شيخ لا هذا شيء وهذا شيء